بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. أما بعد، إكمالا لما بدأناه قبل الصلاة، نقول وقفنا على قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. نكمل مجلسنا هذا بما بقي من الآيات. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مر معنا قبل الصلاة أن الله تبارك وتعالى حكى عنهم مخاطبا نبيه: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. وفي آية توبيخ العلماء التاركين لشعيرة الأمر بالمعروف قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. ومن الإثم الذي كانوا يقولونه قبحهم الله أن ربهم بخيل. مر معنا في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود عندهم جرأة على الله وجرأة على أنبيائه ورسله حيث قتلوهم بعد أن كذبوهم، وجرأة على الوحي حرفوه، وجرأة على العلماء والمصلحين قتلوهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. فهم أصحاب جراءة قبيحة وأصحاب صفاقة وجه وأصحاب وقاحة خلق. وربنا هنا يقول وقالت اليهود، ونسب هذا القول للجميع، الألف واللام في اليهود للاستغراق أو للجنس، وظاهرها استغراقية فتعم. لماذا نسبها للجميع وإن كانوا ليسوا جميعا قد قالوا ذلك؟ ولكن من رضي بالقول الشنيع فكأنه قد قاله، والراضي بالذنب كفاعله. فالراضي بهذا الكفر والراضي بهذا القول الشنيع باتهام ربه جل وعلا بالبخل والإمساك، الراضي به كقائله، لذلك نسب الله هذه المقالة الشنيعة المليئة بالصفاقة والوقاحة نسبها لعموم اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي. الغل غله يغله، جعل الغل في يديه وهو القيد. والأغلال في أعناقهم، ايش قال الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. واضح؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، هذه التي أريد، إذ الأغلال في أعناقهم، فهذا هو الغل. غله جعل الغلة في يديه أي قيده. فهم قبحهم الله ينسبون إلى الله أنه مقيد اليدين في الإنفاق حسب زعمهم، حسب زعمهم. ولذلك رد الله عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، وسيأتي معنا ما يتعلق بالصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة والخلاف في ذلك، ما يتعلق بالصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة وما يتعلق بالخلاف في ذلك. ذكر العلماء بعض أسباب النزول المتعلقة بهذه الآية، منها أن رجلا من اليهود يسمى شاس بن قيس كان قبحه الله يزعم أن الله تبارك وتعالى بخيل، قال إن الله بخيل، فأنزل الله هذه الآية. وقيل كما ذكر القرطبي وغيره إنهم لما رأوا النبي وأصحابه في فقر وحاجة، وأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من ذا الذي يقرض، سمعوا هذه الآية، قالوا قبحهم الله إن إله محمد لبخيل، يعني يستقرضنا، من ذا الذي يقرض، واضح. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد يا إخواننا في العربية لها إطلاقات، تطلق على الجارحة، اليد في العربية الأصل فيها أنها تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة، تطلق على النعمة، تقول فلان لي عليه يد أي نعمة، وتطلق على القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وتطلق على التأييد، يد الله مع الخليفة أي تأييده جل وعلا، واضح، وعونه وتسديده. فقوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة لا يعنون إلا نسبة البخل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صاحب فتح القدير وهذه الآية هي على طريق التمثيل، على طريق التمثيل تشبيه، كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما المراد؟ المراد بالغل قبض اليد، والمراد بالبسط العطاء، فيطلق الغل مجازا ويراد به القبض، ويطلق البسط ويراد به العطاء مجازا، واضح. قال كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والعرب يقول والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود، أنا عبرت بتعبير الخاص، يقول والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود مجازا، ولا يريدون الجارحة، كذلك اليهود لا يريدون الجارحة، هذا هو الظاهر من اللسان العربي، إلا المجسمة منهم، المجسمة اليهود فيهم مجسمة، أسأل الله السلامة والعافية، يبعضون ربهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أي يجعلون لله الأبعاد، كما يعني في الإسلام هناك طائفة تدعى المجسمة قبحهم الله، هم أيضا يعتقدون ذلك الاعتقاد. قال ولا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل مقبوض الكف، ومنه قول الشاعر كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح فاستبدلت بعده جعدا أنامله، إنسان يعني بخيل كأنما وجهه بالخل منضوح. قال فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل، بماذا أجابهم الله؟ غلت أيديهم دعاء عليهم، وذلك أن الله خلق في قلوبهم الشح والبخل. هذا معروف في اليهود، من عاشر اليهود سواء في المغرب أو في المشرق يعلم أن اليهود بخلاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الشيخ ويقوي هذا المعنى أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله، إلا وهو من أبخل خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، دعاء عليهم، وهو إخبار من الله تبارك وتعالى أنه قد عاقبهم بأن خلق في قلوبهم الشح والبخل. وأما الله جل وعلا فهو واسع الجود والإنعام، واسع الجود والإنعام سبحانه وتعالى، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف ربه تبارك وتعالى. بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وطردوا، لأن من يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بإجماع، ولعنوا بما قالوا وطردوا من رحمة الله بسبب قولهم، الباء السببية، وما تحتمل الموصولية وتحتمل المصدرية، ولعنوا بسبب قولهم، ولعنوا بالذي قالوه في ربهم، ولعنوا بما قالوا. ثم أضرب الله جل وعلا عن مقالتهم الشنيعة فقال بل يداه ماذا؟ بل يداه مبسوطتان، وعبر بالمثنى، أليس كذلك؟ بل يداه مبسوطتان. هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى قد رد عليهم بأنه جل جلاله واسع الفضل والإنعام، عظيم الجود والإكرام، خلافا لما اعتقدوه في ربهم وتجرأوا عليه بما قالوه قبحهم الله. يقول الإمام ابن كثير بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال والآيات في هذا كثيرة، ثم أورد حديث الصحيحين إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض. الحديث. إخواني الكرام، صفات الله تبارك وتعالى منها ما أجمع عليه أهل العلم، ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهذا موضوع يحتاج إلى درس، لكن حسبي أن أشير وقد وقفت على هذه الصفة. ومنها ما وقع فيه الخلاف وهي الصفات الخبرية، واضح؟ كالصفات الخبرية، ومنها اليدان في هذه الآية الكريمة. فبعض أهل العلم يا أخانا رضوان، بعض أهل العلم قال بتأويلها بمعنى النعمة، وبعض أهل العلم قال بإثباتها مع تفويض المعنى إلى الله تبارك وتعالى، واضح؟ يروى عن الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ويروى عن بعض السلف أمروها كما جاءت بل يداه مبسوطتان فإنك بأعيننا، واضح؟ جميع الصفات الخبرية على وجه الخصوص، واضح؟ لأنها هي التي فيها الإشكال بين الفرق. أمروها كما جاءت، ويروى عن الإمام أحمد إقرار وإمرار، تقر وتمرر. ويروى عن الإمام سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، قراءتها تفسيرها، ولا كيف ولا معنى. قراءتها تفسيرها. فباب الصبرية باب مشكل. ولذلك بعض أهل العلم يؤول، وبعض أهل العلم يمرر، أمروها كما جاءت، واضح؟ الرحمن على العرش استوى، إقرار وإمرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح؟ كذلك يقال في اليدين هنا بل يداه مبسوطة، واضح؟ قال في سورة طه ولا يحيطون به علما. قال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد شبيها له سبحانه وتعالى، واضح؟ احترمتي وقد أطلت عليكم في حصة الأولى قبل الصلاة، أقرأ عليكم كلام العلماء في هذا الباب. يقول الإمام الباقلاني، القاضي الباقلاني، توفي سنة 300 بعد 400، وهو من العلماء المالكية الكبار، يقول في كتابه الإبانة قد نقله صاحب محاسن التأويل. فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول الإمام القاضي فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال، انتبهوا لهذه الجملة يا معشر الطلاب، فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ أي شيء أنكرتم؟ مهنة استفهامية. فما أنكرتم، فأي شيء أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ بمعنى أنكم تنفون دبا المعترض على أهل السنة في هذا، تنفون عن الله الجارحة، واضح؟ إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، هذه إذا كنتم لا تعقلون ولا تفهمون بعقولكم اليد والوجه إلا أن يكون جارحة، هذا دبا إشكال يشكل على العلماء، واضح؟ تنكرون الجارحة ولا تعقلون إلا الجارحة، فهمتم المعنى؟ أنت تنكر شيئا أن تنسبه إلى الله، ولكن فيما يدركه ذهنك لا يدرك عند استحضار مفهوم اليد والوجه إلا الجارحة. فيجيب الشيخ قائلا رحمه الله، يقول قلنا لا يجب هذا، يعني إذا أثبتنا لله وجها ويدا لا يلزم ذلك ولا يقتضي أن يكون جارحة. قال لا يجب هذا، كما لا يجب، انظر كيف يجيب الشيخ، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. قال كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. يقول لهم أنتم تؤمنون بالحي، أليس كذلك؟ الحي جل جلاله، العالم القادر، تؤمنون به ولا تنسبونه إلى الجسمية والأبعاد كشأن الحوادث، فهو القديم جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما تؤمنون برب حي عليم قادر دون أن تدركوا وتعقلوا فيه جل وعلا الجسمية، فكذلك يقال في الصفات الخبرية الأخرى. فما يقال في الذات يقال في الصفات، هذا مراد الإمام الباقلاني في الرد عليه، واضح؟ قال قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله. وقد اتفقنا أننا لا نقضي بذلك عليه ولا ننسب إليه الجسمية كسائر الحوادث، لأنه القديم المتعال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو منزه عن صفات الحوادث. منزه جل وعلا عن صفة الحوادث. ويقول الإمام النووي في المجموع في المجلد الأول يقول: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، كما ذكرت لكم. فقال قائل: تتأول على ما يليق بها، على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى. هذا هو الحقيقة، هذا هو الأسلم، هذا هو الأسلم على حد قول، على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال: ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحوادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم. واضح؟ زين. ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنير كما في الفتح مجلد 13 قوله: لأهل العلم، نقل عنه قوله: لأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال. اختصرنا ذلك ومررنا إلى القول الثالث لبحل الوقت. والثالث إمرارها، إقرار وإمرار. والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله. وقال الشيخ السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يقول السلف الصالح. إذن بعض أهل العلم في الصفات الخبرية جنح إلى التأويل، ومراده التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات الحوادث. وبعض أهل العلم جنح إلى الإثبات مع التفويض، كما هي حال الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من السلف، كما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت. ويروى عنه وعن سفيان: قراءتها تفسيرها، قراءتها الرحمن على العرش استوى، قراءتها تفسيرها ولا كيف ولا معنى. واضح؟ حتى لا نقع في حيص بيص. لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الآلوسي من المفسرين بعد أن ذكر كلام المتأولين لليد أو لليدين عموما قال: وقال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم: إن هذا من المتشابه، وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله عز وجل يدين، وقال: وكلتا يديه يمين، كما في الحديث. ولم يروى عن أحد من أصحابه أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة، بل أبقوها كما وردت. يعني هذا مذهب السلف، بل أبقوها كما وردت وسكتوا. قال: ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لا سيما في مثل هذه المواطن. يقول الآلوسي في روح المعاني: فإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لا سيما في مثل هذه المواطن. وحقيقة مذهب السلف يعني أسلم. والعلماء الذين يقولون بالتأويل يجعلون للتأويل ضوابط، ولا يؤول كل من هب ودب، بل يؤول كبار العلماء منزهين ربهم جل وعلا عن ماذا؟ عن مشابهة الحوادث جل الله وتعالى الله. نعم. بل يداه مبسوطتان، واسع الفضل والإنعام عظيم الجود والإكرام. ولذلك ابن كثير رحمه الله كما أسلفت لكم فسرها باللازم، فسرها بماذا؟ فسرها باللازم، كما قرأت عليكم عبارته عندما قال: بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء. وهذا تفسير باللازم، واضح؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي ينفق جل وعلا على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية، وسع على بعض مخلوقاته وضيق على بعض مخلوقاته كما قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه زد فأكرمه وسع عليه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فضيق فقدر عليه فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. واضح؟ ينفق كيف يشاء على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية، ينفق كيف يشاء جل وعلا على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية. ثم أقسم جل وعلا على اليهود فقال والله ليزيدن كثيرا منهم يا محمد ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فاللام موطئة يا طلاب العلم للقسم المحذوف، فهي موطئة للقسم، أي والله ليزيدن، بمعنى كما مر معنا قبل الصلاة في قوله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هم ينقمون علينا ويعيبون علينا ويكرهون فينا إيماننا وتديننا وإسلامنا ومتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. وكلما نزل القرآن على الحبيب المصطفى إلا وزادوا غيظا على غيظهم وبغضا على بغضهم للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، كما قال الله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يفرحون، وأما الذين في قلوبهم مرض المنافقون وهؤلاء. وقد مر معنا قوله وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فهم أيضا يخادعون النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم. وهنا ماذا قال؟ وليزيدن يا محمد كثيرا مما أنزل إليك من القرآن الكريم هؤلاء طغيانا على طغيانهم وكفرا على كفرهم. سبحان الله. الطعام، الطعام يا إخوان، الطعام للأصحاء يزيدهم ماذا؟ قوة على قوتهم وصحة على صحتهم، وأما بالنسبة للمرضى فيزيدهم مرضا. طعام الأصحاء يزيد المرضى مرضا. فهؤلاء كلما نزل القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام وكلما أكرمه الله جل وعلا بالفيوضات والفتوحات إلا ازدادوا غيظا وازدادوا حقدا وطغيانا وفسادا، ولذلك قال ويسعون في الأرض فسادا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال بغيا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال في موطن آخر ونستدل بالآية على عمومها وهم داخلون في عمومها ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولا يزيدن كثيرا، القرآن هو لا يزيد المؤمنين إلا ماذا؟ إلا إيمانا وتقوى. هؤلاء يزيدهم طغيانا وكفرا وسعيا في الأرض فسادا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ويسعون في الأرض فسادا. قبلها ماذا قال؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. زد والقينا، والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود فرق كحال النصارى، وفي الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهذا الافتراق وقع أيضا في أهل الإسلام كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. فاليهود فرق، منهم الصدوقية ومنهم الفريسية، فيهم فرق متعددة وبينهم عداوة وبغضاء وحروب. وألقينا كما قال في النصارى في الدرس الخالي: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هنا ماذا قال؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا توافق بينهم، وطائفة تطعن في الأخرى وطائفة تكفر الأخرى. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالضمير على الصحيح يعود إلى فرق اليهود المختلفة المتباغضة المتعادية، فكلمتهم متفرقة لأن قلوبهم شتى وآراءهم شتى ومذاهبهم شتى. تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نسأل الله السلامة والعافية. ورجح الضمير، رجح عود الضمير إلى اليهود لدلالة السياق عليه. وصاحب البحر أعني أبا حيان الأندلسي أرجعه إلى اليهود والنصارى وقال: لا تزال العداوة بين اليهود والنصارى، لا يزال اليهود والنصارى متباغضين متعادين. وفعلا هذا معروف، لكن السياق يساعد على عود الضمير على اليهود. فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول العلامة الآلوسي في روح المعاني متحدثا عن هؤلاء الذين ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء، يقول: فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولا تتحد كلمتهم، فمن اليهود جبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله، ومنهم قدرية، قدرية يقولون الأمر أنف وأن الإنسان يخلق أفعاله كما تعلمون في مذهب القدرية، ومنهم مرجئة، المرجئة تعلمون المرجئة وعقيدتهم وهو أنهم يقولون لا ينفع مع الإيمان عمل، الإيمان ثابت سواء عصيت الله أم كذا، إيمانك لا يتزحزح، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، هكذا يعتقدون قبحهم الله. قال: ومنهم مرجئة ومنهم مشبهة، مشبهة مجسمة. قال: والعداوة والبغضاء بين فرقة وفرقة قائمة على ساق، العداوة والبغضاء والحروب الحسية والمعنوية قائمة بينهم. قال: وكذا من النصارى، عمم العداوة التي بين النصارى، وكذا من النصارى الملكانية واليعقوبية والنصورية، وحالهم حالهم في ذلك، وحال اليهود مع النصارى أظهر من أن تخفى. واضح؟ من أن تخفى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم نقل عن أبي حيان قوله في إرجاع الضمير إليهم، قال: إن المعنى لا يزال اليهود والنصارى متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الأخرى ولا تجتمعان على قتالك وحربك، وفي ذلك إخبار بالغيب، فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل سيف الإسلام. هذا على حسب زمني أبي حيان. وأما في زمننا نحن اليوم فقد اتحد علينا الصليبيون والصهاينة، كفى الله المسلمين شرهم، قلوا أمين. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب، أي كلما أرادوا أن يحاربوك يا محمد ويحاربوا المؤمنين معك وتهيأوا لذلك وأرادوا إشعال نار الفتنة بين المسلمين، إلا وأطفأها الله جل جلاله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وسبحان الله، كلما تمسك المسلمون بدينهم إلا وكفاهم الله شر مكايد اليهود ومكايد الصليبيين. وأمعن النظر في التاريخ، لكن عندما فرط المسلمون في دينهم سلط الله علينا اليهود وسلط الله علينا الصليبيين، وانظروا ماذا فعلوا بالأندلس وماذا كان وقع في الحروب الصليبية وماذا فعلوا في القرن العشرين بعد أن استعمروا بلاد المسلمين وفرقوها يعني شعوبا وبلدانا. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال بسبب ما قدمت أيدينا. أما عندما يستمسك المسلمون بدينهم فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، الله جل وعلا يطفئ نيرانهم الحسية والمعنوية ويكفي المسلمين مكايدهم ويجعل تدبيراتهم تدميرات لهم. يقول صاحب فتح القدير تحت هذه الجملة: كلما الدالة على العموم أي في جميع الأوقات، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. فمن أسلوب العموم في الزمن لفظة كلما، كما تعلمون في العربية والأصول. يقول كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم وذهب بريحهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة، بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم. وزمن الشوكاني كان المسلمون منتصرين، ما ظهر للصهيونية راية. يقول وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك. والآية مشتملة على استعارة بليغة، كلما أوقدوا نارا، على استعارة بليغة وأسلوب بديع. ويسعون في الأرض فسادا، يقول يجتهدون في فعل ما فيه فساد، ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله. يريدون إبطال الإسلام وكيد أهله. ويقول العلامة الآلوسي تحتها والمراد كلما أرادوا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ورتبوا مباديها ردهم الله تعالى وقهرهم بتفرق آرائهم وحل عزائمهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. فإيقاد النار كناية، استعارة اللي ذكر الشيخ فتح القدير، هو صاحب روح المعاني اعتبرها كناية وهي أضرف. يقول فإيقاد النار كناية عن إرادة الحرب، واضح. وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة ويسمونها نار الحرب، وهي إحدى نيران مشهورة عندهم. قال وإطفاؤها عبارة عن دفع شرهم ومكايدهم. ثم ذكر قولا آخر، وهذا القول الذي ذكر صاحب الروح سبقه إليه القرطبي رحمه الله في جامعه، وهو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا. اليهود دائما مغلوبون، حتى في زمننا اليوم مغلوبون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والله لولا بريطانيا، لولا الغرب عموما، بريطانيا وأمريكا وغيرهما، لما كان لهؤلاء الصهاينة شبر في تلك الأرض، فلا يستقون إلا بالصليبيين. يقول كلما، هذا قول أعم، كلما أرادوا حرب أحد غلبوا. فإن اليهود لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بخت نصر البابلي، ثم وجاسوا خلال الديار كما وصف الله ذلك في سورة الإسراء، ثم أفسدوا فسلط سبحانه عليهم فطرس الرومي، ثم أفسدوا فسلط الله جل شأنه عليهم المجوس، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأباد خضراءهم واستأصل شأفتهم وفرق جمعهم وأذلهم، فأجلى بني النضير وبني قينقع وقتل بني قريظة وأسر أهل خيبر وضرب على أهل الذمة الجزية، وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يعزون بعده أبدا. قال وإطفاء النار على هذا، أي على هذا القول، عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم الله تعالى. نعم. ويسعون في الأرض فسادا، سبحان الله، ويسعون في الأرض فسادا في كل زمان. ملوك نشر ملوك نشر الرذائل، ملوك الإغراء الإفساد في كل زمان ومكان هم اليهود. انظروا لكل ما يباع الآن من الألبسة المغرية والشركات التي تعنى بالحرام، من الخمور ومن لباس التبرج وما إلى ذلك من القمار. ملوك الإغراء فيما يتعلق بالإفساد في الأرض هم اليهود رأسا، ثم يتبعهم غيرهم، واضح. ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين، فهو مصدر في مصدر حال. قال ابن مالك رحمه الله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، أي طلع زيد بغتة أي مباغتا، فهو مصدر جاء بمعنى الحال، جاء بمعنى الحال. كذلك هنا ويسعون في الأرض فسادا، ويمكن أن نعربه أيضا مفعولا لأجله، ويسعون في الأرض من أجل الإفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. نختم درسنا هذا بالآيتين الباقيتين في الجملتين الشرطيتين. ولو حرف امتناع لامتناع غالبا كما مر معنا في الدروس الماضية، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا المحارم، واتقوا المحارم مطلقا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، قد ذكرنا بعض مصائبهم وبعض جرائمهم ومخازيهم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، واتقوا المحارم مطلقا، ماذا؟ ما هو جواب الشرط؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا، أي لمحونا وتجاوزنا عن ذنوبهم، لمحونا سيئاتهم وتجاوزنا عن ذنوبهم وغفرنا زلاتهم. فالله جل وعلا يفتح باب التوبة لجميع العصاة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، سميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها غدا يوم القيامة إذا لم يتب منها، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا من كرمه جل وعلا. ومر معنا الحديث عن الجنات لغة واصطلاحا وعن نعيمها المقيم في الدروس الماضية كثيرا، جعلنا الله وإياكم منهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة، ما المراد بإقامة التوراة؟ المراد بإقامة التوراة العمل بما فيها عقيدة، المراد بإقامة التوراة والإنجيل العمل بما فيهما عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا، انتبهوا، والتبشير بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه من خلال الكتابين كما يعرفون أبناءه. أولم يقل عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ إذن المراد بإقامة التوراة تنزيلها على أرض الواقع، واضح؟ أي العمل بها، العمل بمقتضياتها عقيدة وعبادة وأحكاما ومعاملات وأخلاقا وسلوكا، ومن ذلك ومن إقامتها التبشير والبشارة بنبوته ومتابعته صلى الله عليه وسلم ونصرته. ولذلك قال لهم في البقرة: ولا تكون ماذا؟ أول كافر به، ولا تكون أول كافر به، فأنتم أهل كتاب، الأجدر بكم وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم من خلال كتبكم أن تكونوا أول المؤمنين به، لا أن تكونوا أول كافر به، نسأل الله السلامة والعافية. وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس: القرآن الكريم، واضح؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن. هذا قول، وسنذكر قولين آخرين تحتملهما الآية الكريمة. قيل: وما أنزل إليهم من ربهم، المراد الاعتراف بجملة الكتب والرسل من ربهم، لا كما فعلوهم حيث فرقوا بينهم. القول الثالث يا إخواننا، المراد أن يبينوا ما أنزل إليهم من ربهم في التوراة والإنجيل من البشارة بالنبي الجليل. وما أنزل إليهم من ربهم هو ماذا؟ هو أن يبينوا ما أنزل إليهم من ربهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أنزل إليهم من ربهم، والقول الأول ظاهر الذي قال ابن عباس أنه القرآن، والقولان الآخران تحتملهما الآية، وكما يقول أهل العلم: القرآن حمال ذو وجوه. وأول من قال هذه القولة سيدنا علي الفقيه الإمام المفسر المفتي سيدنا علي بن أبي طالب العالم بكتاب الله تبارك وتعالى قال لابن عباس لما أصله إلى الخوارج، قال جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، يعني يحمل كثيرا من المعاني، فإذا ذكرت معنى أخذوا لك بمعنى آخر، فجادلهم بالسنة من أجل أن تكبح جماحهم ومن أجل أن تنتصر عليهم في المناظرة. نعم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل تقرأ بالفتح وبالتقليل وبالإضجاع، ولو أنهم أقاموا التوراة بالنسبة لي أبي بكر الأصبهاني عن ورش عندنا، ولو أنهم أقاموا التوراة ورش من طريق الأزرق عنده التقليل وأغلب القراء يفتحون، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا. الله أكبر، أطلق الأكل كما ذكرنا في التمهيد وأراد مطلق الانتفاع. لماذا؟ لأن الأكل يا إخوان هو ماذا؟ لماذا يذكر جل وعلا الأكل؟ لأنه أعظم الانتفاعات، الأكل أعظم الانتفاعات. الإنسان لماذا يعمل؟ لماذا يجمع المال؟ ما هو أول شيء يحضر بباله؟ الأكل والشرب، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أكلوا، أطلق الأكل وأراد مطلق الانتفاع. وماذا تلاحظون أيضا؟ حذف المفعول به، لم يقل لا أكلوا كذا لقصد التعميم، أي لوسع الله جل وعلا عليهم في الأرزاق ولا أغدق عليهم الخيرات والبركات. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا زد لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لأفاضت عليهم السماء خيراتها ولا أغدقت عليهم الأرض بركاتها. لا أكلوا أي لوسع الله عليهم سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماذا قال هود لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وماذا قال نوح قبله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستقامة سبب خيرات الدنيا والآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالدين، ومن أراد الآخرة فعليه بالدين، ومن أرادهما معا فعليه بالدين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار. المطر المدرار هو المطر الغزير كثير التحلب من السماء كما عبر بعض المفسرين. يرسل السماء عليكم مدرارا زيد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين وأنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تعظمون الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم طورا بعد طور نطفة علقة مضغة إلى آخر السياق المعروف عندكم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا. واضح؟ أحسنت. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن تحت أرجلهم والأرض. التعبير جميل رائع، من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة، الاقتصاد معناه الاعتدال في كل شيء، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقرئت ولم يقتروا قرئت ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وكان إنفاقهم بين ذلك قواما. فالاقتصاد الاعتدال في كل شيء. منهم أمة مؤمنة عادلة مستقيمة على دين الله تبارك وتعالى. منهم أمة مقتصدة، أي منهم أمة معتدلة مستقيمة على دين الله، ومنهم عبد الله بن سلام ومخيريق وغيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما. منهم ماذا؟ أمة مقتصدة، منهم أمة مقتصدة. هذه الآية مثل ماذا؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، كما مر معنا في آل عمران. فبعد أن ذكر بعض مخازي بعضهم وذكر قبائح بعضهم قال ليسوا سواء، أي منهم من آمن كعبد الله بن سلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. عبر صاحب روح المعاني بعبارة شديدة في هؤلاء، قال أي أجلاف متعصبون، أجلاف متعصبون ككعب بن الأشرف وأشباهه، وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون يدخل فيها قبيح الأقوال، قبيح الأقوال والخصال والأعمال، من الكذب، من الكفر والكذب والنفاق والخديعة والمكابرة والعناد، نسأل الله السلامة والعافية، وتحريف كتب الله تبارك وتعالى، والإعراض عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ساء ما هنا تعرب فاعلا، ساء ما يعملون أي بئس الذي يعملونه، بمعنى الذي أظهر، ساء ما يعملون. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرحمنا في هذه الليلة المباركة، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأن يجمعنا بكم في جنته ودار كرامته كما يجمعنا بكم في هذه المجالس المباركة. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوال قلوبنا وأحوال جوارحنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.